الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي هذا باب أو هذا باب، فباب خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز فيه غير هذا الوجه من الإعراب، لكن على هذا أكثر المعربين من الشرك من للطبعين، أي بعض أنواع الشرك وبعض صوره، فأنواعه كثيرة. إرادة الإنسان، أن يريد الإنسان بعمله الصالح من صلاة وصيام وصدقة وهجرة وحج وجهاد، ويقصد من وراء ذلك طمع الدنيا، تحصيل غرض دنيوي أو نيل مرتبة دنيوية أو منصب أو جاه أو غير ذلك من حطام الدنيا الزائل الفاني. وما سميت الدنيا إلا لدناءتها وحقارتها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون نقيرا. لا تظلم شيئا إذا أديته بوجه الله. وجاء في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات أن رجلا هاجر إلى المدينة يريد امرأة يقال لها أم قيس، فلما هاجر كان يسمى بمهاجر أم قيس، إنما هاجر من أجل المرأة التي تكنى بهذه الكنية، ولم تكن هجرته خالصة لوجه الله، فالتمس بعمله الصالح بهذا العمل الفريد الجليل، الهجرة. الهجرة ليست بالشيء السهل الهين، عندما يهاجر الشخص من وطنه فيهجر الأحباب والخلان والأموال والوطن، ليس بالشيء الهين، عبادة عظيمة وجليلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومضى معنا في الباب السابق باب في ما جاء في الرياء، أي في ذم الرياء ووعيده والتحذير منه، وهذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وكأن الرياء أخص وهذا أعم، فليس هذه الترجمة مع التي قبلها مكررة، لا، بعيد هذا، يستبعد عن المؤلف أن يكرر الترجمة، ولكن كأن هذا الباب متمم للذي قبله، أو كأن هذا الباب عام، فإن هذا الباب يلتقي مع الباب السابق في بعض الأمور، وهي أن الرياء شيء خفي، كذلك إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا شيء خفي، كذلك طلب المحمدة والثناء بالرياء تصنع، عمل لغير وجه الله، كذلك إرادة الدنيا بالعمل الصالح عمل يراد به غير وجه الله. أما الرياء فهو شيء عارض في بعض الأعمال، في بعض الأعمال. أما الذي يعمل العمل الصالح ويريد به الدنيا وطمعها وزخارفها وحطامها عمل دائم، فهناك مواضع اتفاق، هناك مواضع افتراق. فمن أجل هذا وغيره كرر هذه الترجمة، والناس صنفوا العاملين من أجل الدنيا أقسام. القسم الأول المشرك والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة من صلة الأرحام، من الإحسان إلى الجيران، من إطعام الطعام، من بر الوالدين، لكن ليس لهذا الصنف في الآخرة نصيب أصلا، لأنه كافر مشرك يهودي أو نصراني أو ما إلى ذلك، ويعمل أعمالا صالحة من بر الوالدين، من صلة الأرحام، هؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب، إنما يعجل لهم حسنات هذه الأعمال الصالحة في الدنيا، استعجلوا طيباتهم فعجلت لهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة أي ثواب الآخرة نجد له في حرث، نجده من جزاء الدنيا نعطيه كذلك ثواب الآخرة يبقى له، ومن كان يريد حرث الدنيا متاع الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وتحت هذا الباب الآية التي في سورة هود أو الآيتان: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قريب من الآية التي في الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله سبحانه وتعالى لم يجازي الكفار كلهم بإتيانهم حسناتهم في الدنيا، لا، ولذلك قال: لمن نريد. لذلك تجد الأصناف من الكفار فقراء متقعين في شدة وفي بؤس، وأقواما منهم آخرين في غاية من الثراء، وكان ربنا يقدر أن يجعل جميع الكفار في غاية من الثراء والرزق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، خشية أن يفتن الناس فيكونوا جميعا على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بإمكان ربنا عز وجل أن يجعل الكفار الأسقف من فضة، السلالم من فضة، والزخرف الذهب وما إلى ذلك، يجعلهم جميعا في درجة واحدة بالثراء والغنى والأرزاق، لكن جعل منهم أصنافا هكذا وأصنافا هكذا لكي لا يفتن المؤمن، لأن ممكن لو كانوا هكذا على وتيرة واحدة في الثراء والغناء والغنى لكان هذا سببا لكفر الناس، يكون أمة واحدة على الكفر. فمن حكمة الله أن قال لمن نريد، عجل لمن نريد، مش لكل هؤلاء الذين كفروا بالله وأرادوا بأعمالهم من إطعام الطعام وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران. ترى بعض الكفار فعلا عنده رحمة بالمسكين واليتيم، عنده إحسان للجيران، وإن كان اليوم عندهم مصائب عظيمة. بعض الجيران ربما تموت المرأة ولا يدرون بها حتى يشمون رائحتها، فيفتحون الأبواب ويقبرونها. اليوم رب رجل عندهم يموت جوعا، وأحد الكلاب له فراش وله طبيب وله عيادة خاصة وما إلى ذلك. انتكست الفطر إلى درجة بعيدة. فتحت هذه الترجمة أنواع من الناس من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. قلنا الصنف الأول مشرك، والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين، هذا تنطبق عليه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الصنف الثاني المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة، لكنه لا يريد بها وجه الله، إنما يريد بها طمع الدنيا، وهذا شرك. كمن جاهد يريد المغنم، كمن حج ليأخذ، كمن تعلم العلم الشرعي يريد منصبا ومرتبة. ما طلب العلم الشرعي من أجل الله؟ إذا طلبت العلم الشرعي ستأتيك المناصب والمراتب مجانا، بس انت تطلب العلم الشرعي لله أول حاجة. اعمل هذا العمل العظيم، العبادات العظيمة، طلب العلم الشرعي، لكن اطلبه لله، تأتيك المراتب مجانا. لا تجعل المرتبة والمنصب والجاه والوظيفة هي المقصد والغاية، لا. الثالث الآن آية سورة هود هذه أو الآيتان يعني هما في الكفار أصالة، نزلتها في الكفار أصالة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاندرج فيها المؤمن هذا الذي أشرك شركا أصغر. الثالث مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله، لا يريد به مالا أو متاعا، لكن يريد أن يجازي الله بأن يشفيه، أن يشفيه من الأمراض ويحصل من العين بالعمل الصالح. شو عمل عملا لغير الله، لم يعمل هذا العمل خالصا لله، فصح مخلص لكن إخلاصه ليس بالتام ولا بالكامل، ناقص، لأنه جعل هذا العمل من أجل طلب الشفاء والتحصن من العين مثلا. عرفنا يا إخوان؟ الرابع من يعمل أعمالا صالحة ثم يفسدها بالشرك، كان يدعو غير الله ويستغيث بأصحاب الأبرحة والموت. إذن كم الأصناف الآن؟ واحد من أربعة: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا من إطعام طعام وصلة أرحام إحسان إلى الجيران، ثواب الأعمال هذه متى يرجع له؟ في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل. سبحانك الله، الحكم لا يضيع من عمل هذه الأعمال، فيرد له في دنيا حسنات. نعم. الثاني المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال آخرة لكنه لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها طمع الدنيا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل من أجل المغنم، يقاتل كذا، يقاتل كذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الثالث مؤمن عمل العمل صالحا مخلصا لله، لا يريد بذلك مالا ولا وظيفة ولا شيء، إنما يريد إيه؟ الاستشفاء، تحصن مثلا من العين وما إلى ذلك. الرابع من يعمل أعمالا صالحة ثم يفسدها بالأمور الشركية. ربما في الشرح يزيد خمسا، على كل حال سيأتي معنا إن شاء الله. ذكر تحت هذه الترجمة قوله تبارك وتعالى: من كان يريد، أي بعمله الصالح من صلاة وصيام وصدقة وحج، الحياة الدنيا، يريد طمع الدنيا زخرفها وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا يظلمون، لا ينقصون شيئا. لكن الآية هي عامة، وآية الإسراء مخصصة، أو آية هذه مطلقة وآية الإسراء مقيدة، لأن في آية الإسراء قال: لمن نريد. وأما هذه آية هود فيها تعميم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أي لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله وأحبطه. وذكر كذلك حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح البخاري، رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبودية دون عبودية وشرك دون شرك، عبدة الدنيا، عبدة الأموال، عبدة الملابس والزي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس، دعاء عليه بالتعاسة والخيبة، الشقاء، عبد الدينار، عبد الدنيا، الدينار رمز وهو من الذهب، تعس عبد الدرهم، عبد نفسه لشيء حقير فانن دنيء، تعس عبد الخميصة. كرر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء. الخميصة مفرد الخمائص، لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة، سوداء فيها أقلام مألمة، سوداء خميصة سوداء، والخميصة السوداء بإيه؟ الخميصة السوداء مما تكسب الرجل الكبر والبطر، تجبر، بخلاف الثياب البيضاء تكسب الرجل التواضع، تكسب الرجل التواضع. يعني يا اخوان، ولذلك دولة بن العباس كانوا يسمون المسودة، كانوا فرضين على الناس يلبسوا السواد، بس السواد المسودة، دولة المسودة معروف بن العباس، فرضين على الناس يلبس السواد، الأمير لابس سواد، الأمراء، الوزراء، الحراس، الرعية، ليه؟ في شيء من التجبر، الكبر، عفوا الله، وإن كان هو جائز، لبس هذا الشيء في ذاته جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة أبي جهل، فألهته في الصلاة، أعلامها ألهته مقللة، فقال: اذهبوا بها فإنها ألهتني آنفا في الصلاة، وأتوني بإنبجانية أبي جهل، إنبجانية ثوب، بدلة من قطعتين، الخميصة أيضا من قطعتين، ولكن لم تكن فيها ما يلهي وما يشغل. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمينة، ثوب ذا خمل، له خمل، له أهداب، قطيفة زي القطيفة. إذا أعطي رضي، أهو العبودية ظاهرة معي، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، انتكس انقلب على وجهه. وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه. طوبى لعبد، شوف الصنف الثاني، المحمود المرغوب، القسم الأول غير مرغوب، مذموم منبوذ. طوبى لعبد أخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه. طوبى قيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 سنة. مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. أشعث أغبر، مغبرة قدماه دليل التواضع والزهد في الدنيا. البذاذة من الإيمان، ها؟ الرفاثة، رفاثة الهيئة، رفاثة الثوب وما إلى ذلك من الإيمان، يعني من التواضع، ودليل على صدق الرجل وعدم تكبره. إن كان في الحراسة، حراسة الجيش كان في الحراسة، كان في غاية من الاهتمام والاعتناء والقيام. وإن كان في الساقة كان في الساق، أهل السقيا الذين يسقون الجيش، إن استأذن لم يؤذن له. نعم، إذا استأذن على الأمير لا يؤذن له، إذا استأذن على السلطان لا يؤذن له. ليه؟ إنه مغمور، لكن قائم بالعمل الصالح. إذا أوكل له العمل من حراسة وسقاية وما إلى ذلك فإنه يقوم به على خير وجه وأتم حال. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبر، وهو مدفوع بالأبواب، لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يخطب له. لكن انظر إلى الأول الذي عبد الأموال وعبد الدنيا وزخارفها، كم دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يوفق من كانت الدنيا همه. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. في الشرح يقول قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله، قلت بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، حيث أن هذا خفي وهذا خفي. معناه والمرائي ابتغى غير وجه الله، وكذلك من عبد الله، من عبد الله، من عمل عملا صالحا يبتغي به الدنيا. وفي الحديث الذي فيه او رواه الدارمي، الذي رواه الدارمي، وفيه ان ابن مسعود خاطب اهل زمانه فقال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرب فيها الصغير، ويشب فيها الكبير، أو يشب فيها الصغير ويهرب فيها الكبير. قالوا متى ذكى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءك وقل فقهاءك. إذا كثر قراءك، القراءة اليوم كثيرة جدا، لكن من يفقه من هؤلاء القراء؟ نادر. من يفقه الدين، من يفقه عبادة الله، من يفقه التوحيد؟ نادر. إذا كثر قراءك وقل فقهاءك، وكثر أمراءكم وقل أمناءكم، ما أكثر الأمراء والمسؤولين وما إلى ذلك، وقل أمناء، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وهذا، وتفقها لغير الدين، التمست الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو التماس الدنيا، طلب الدنيا والتستر بعمل الآخرة موجود كثير. نسأل الله العفو والعافية. قال يجتمعان في مادة، وهما إذا أراد الإنسان بعمله التزاين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه. ولذلك الناس مختلفون، المفسرون مختلفون. الآية دي نزلت في من؟ واحد قال نزلت في الكفار اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك. اثنين قال لا دي نزلت في المرائين. الثالث نزلت في من يريد بعمل صالح الدنيا سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء. والصواب أنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وهما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه. هذا موضع اجتماع، لأن يجمعهم التماس الدنيا سواء كانت الدنيا أمرا ماديا حسيا أم كانت الدنيا أمرا معنويا من ثناء ومحمدة وما إلى ذلك. قال فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وأيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة أو المدحة منهم والإكرام، ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، أي عرضا إيه؟ حسيا ماديا، والرياء أمر معنوي. كمن يجاهد ليأخذ مالا، هذا إيه؟ مش رياء بقى ده، بطلب إيه؟ الدنيا، عمل عملا صالحا التماس الدنيا، التماسا للدنيا. كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث تعيس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم وغير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله لهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، هو أعظم من الرياء لأن الرياء عارض. وفي بعض صور الرياء أن الإنسان يبتدئ بعمله وجه الله، يريد بعمله في البداية وجه الله ثم يرد عليه الرياء. أما الذي عمل لأجل الدنيا من البداية وهو صار ديدنا له عادة، قال وهو لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، أما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. أيضا بارك الله فيكم، من عمل من أجل الدنيا قد ينال هذه الدنيا، أما المرائي فهو لا ينال من هذه الدنيا شيء، أي الأمر المادي الحسي معنا إخوان، إنما استفاد شيئا. وقد قيل أنه قارئ، وقد قيل أنه مجاهد، وقد قيل أنه جواد، إذن استفاد كلاما وقولا. إنما الذي يعمل من أجل الدنيا ربما يحصل فعلا، يحصل عماير، يحصل أموالا، يحصل متاعا زائلا، لكن الكل عمل حابط ومأزور غير مأجور وخاسر في الآخرة. قال والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا، أعاذنا الله إياكم. قال وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، أي نعطيهم إليهم في أعمالهم. طيب نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ومن كان يريد الحياة من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، من كان يريد الحياة الدنيا أي عاجل ثوابها، عاجل ثوابها. من كان بعضهم قال من كان يريد الحياة الدنيا أي البقاء فيها، أي ثواب عمله عاجلا وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمال بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون لا يظلمون. ثم نسختها من كان يريد العاجلة آية الإسراء، والمراد بالنسخ هنا التقييد ليس النسخ المعروف عند الأصوليين المتبادر إلى الذهن. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعند كثير من المتقدمين يطلقون على التقييد نسخا. رواه النحاس في نسخ قوله ثم نسخت قيادتها فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقد قال وأيضا بعضهم يسمي التقييد نسخا. ما وجه تسمية التقييد نسخا؟ أنه نسخ بعض المعنى من الآية. الآية قالت نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم، مع أن آية الإسراء قالت لمن نريد، خصصت طائفة دون أخرى. قال وقال قتادة من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. من قتادة يا أحمد مصطفى؟ من قتادة؟ ندعام السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه كفيف. أي نعم. طيب خليك معنا بس عشان الإرسال ما انقطعش. ولد أكمه يعني ولد أعمى، بينما الأعمى العمى عليه طارق، الضر عليه طارق ضرير كفيف هذا. ولذلك كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه أبلغ من إبرائه الأعمى. معنى إخوان؟ وبعدين قالوا الأكمه بياض، بياض في عينيه، بياض كلها بيضاء أكمه، لكن كان من الحفاظ من أوعية الحديد. ولذلك مكث وأقام مع ابن المسيب 8 أيام، فأخذ علم سعيد المسيب 8 أيام كل، مع أن سعيد المسيب سيد التابعين في الفقه والعلم والفضل والعبادة والنسب. فسأله في آخر يوم: أسمعني ما سمعته في أول ساعة في أول وهم. فسمعه كأنما سمعه الآن. فقال: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أخذت كل ما عيت، اذهب. وأنا ما بيزعلش بقى لما يقول له يا أعمى أو يعطي له بوكس ولا حاجة لشيخه زي بعض الناس الآن، ها؟ زي ما قال الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه ورده سالما، قال يعني بعض التلاميذ مع شيخه إذا كلمه بشيء ممكن يحطه لمس كتاب، صح؟ ممكن ينزل له لمس كتاب، وهذا بيحصل. معناه لما كان بيتكلم على قصة الفضل بن دكين أبو نعيم مع يحيى بن معين، فقام الفضل بن دكين أخرج رجله ورفس يحيى بن معين وأسقطه على ظهره. فقام أحمد بن حنبل يقول له: أنا مش قلت لك أنت هتجيب لك مشكلة، أنت تعمل لك مشكلة. وقام أحمد بن حنبل إيش؟ يقوم يحيى بن معين كده ويمسح على ظهره وينفض التراب. قال له: ألم أقول لك؟ قال: اسكت، فوالله لرفصته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. قال الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه ورده سلمه: قال بعض التلاميذ ممكن يحط شيخه لمس كتاف على الأرض على طول مباشرة. ها؟ خدتوا بالكم؟ الآن هذا قتل يعني سعيد بن جبل: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أخذت كل ما عندي. جعل وغضب ولا أخذ منه جانب؟ قال لا، زي شعبة لما قال من علمني حرفا صرت له عبدا ما حييت. شعبة وأمير مؤمنين، مش واحد كده من الشارع ماشي في الشارع بيصلح حاجة ولا حاجة، لا ده شعبة قال من علمني حرفا صرت له عبدا ما حييت. ترجمة شعبة هذا راجعوها. الله المستعان. فكان قتادة ذا من ايه من اوعية العين، بس يؤخذ عنه امرا، التدليس وقوله بالقدر، هذه المشكلة. كان ايه كما قال حافظ الدهري، كان يعني يصيح بالقدر، لا يصيح بالقدر ببدعة المعتزلة، مشكلة. كان يصيح به، يقول الذهبي رحمه الله، يقول الذهبي في اخره سامحه الله، كان يصيح بالقدر سامحه الله. المشكلة واحد من أوعية العلم والحديث من الحفاظ الكبار في الحديث، لأن الله إذا أخذ شيئا عوض شيئا آخر، أخذ بصره لكن عوضه الحفظ. أنا إخوان، لكن المشكلة هو يعني قوله بالقدر والتدليس. لكن شعبة كان وقف له إيه؟ عندي شفتيه، وقف كده وحارس. وذلك شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق، ما حدش يتكلم، أنا ودفنهم بالمرصاد، دول الثلاث. شوف شعبة ليه؟ ها؟ من الصف الأول، من حماة الإسلام في الصف الأول، من حراس الدين، حماة العقيدة، واقف هناك، الصف الأول. إي نعم، كفيتكم إيه؟ تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي. معنى يا إخوان؟ لأن الكفر والبصرة كان فيها تدليس كثير، بخلاف المدينة، بخلاف مصر، بخلاف بلاد الحجاز، لأن كل شيء متمركز مع دولة الخلافة، دار السلام متمركز هناك، العلم، الحديث، الإملاء، مجالس الحديث، ها؟ ولذلك البربهاري كان عامل مجلس تعاطف، فمن كثرة الحاضرين قالوا أرحمك الله، الصوت خرج هج، ها؟ ضجة كبيرة في المدينة، فأصحاب الصوت سمعوا الصوت من خارج المسجد، قالوا يرحمكم الله، برضه شمتوا البربهاري وفهموا الصوت. في البر الثاني الخليفة جالس، قال له حصل إيه؟ في إيه؟ قال له ده أصل البربهاري عطس. قال والله ما عاد يقعد الحديث بعد هذا، اطلبوه. بعد كده ما عادش يجلس، ما عاد يعمل مجالس، خلاص، وقف، قفل عليه. فهرب وتوارى في بعض البيوت لأن الخليفة طلب، ومات وهو متواهي. فلما مات لم يجدوا من يصلي عليه، فنظر ناظر بعد ما كفنوه وغسلوه، نظر ناظر من ثقب الباب فوجد ثياب بيضاء صلى عليه. ايش اللي حصل؟ قالوا ملك صلى عليه، على الإمام البربهاري، يعني ما وجدوش من يصلي عليه. لو قال الإمام البربهاري مات ائتوني به حيا أو ميتا. فنظروا فوجدوا في ترجمة البربهاري هذا كله مذكور، فقالوا ملائكة ثياب بيضاء والباب مقفل، منين جاءوا؟ إذا سلط عليه الملائكة. هكذا من قام للسنة وعاش من أجلها، نعم يموت كبيرا عظيما كريما. الآن قتادة ذا كلامه كثير جدا ومروي في التفسير، تفسير انتوا بس كده امشوا خذوا لكم جناح في تفسير الطبري، تجدوا رواية كثيرة عن قتادة في التفسير، مشهور في باب التفسير. يقول رحمه الله: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء أو جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها فين؟ في الآخرة. ليه بقى؟ مش الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ صح؟ الدنيا سجن المؤمن، مكبل في الدنيا كده، ما يروحش المعصية دي ولا الذنب دي ولا الفحشة دي ولا يروح هنا ولا يفخفخ زي المفخخين في الدنيا، ها؟ تجد المفخخين دول ينتظر يوم الخميس يوم الجمعة والله يركب السيارة ويمشي في الفساد والانحراف، ها؟ أما المؤمن لا، مسك نفسه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر في الدنيا، خلاص فتح نفس المجال، مش نفس العنان عن إخوان. ده جاء واحد يهودي قبل الحافظ ابن حجر بيقول له أنت إمام المسلمين والقاضي قضاة المسلمين وراكب يعني أحسن مركوب ولابس أحسن فيها، أنت قاضي قضاة المسلمين وأنا هدى يهودي ثياب جيد ومش محصل مركوب ونعل هدى ماشي حاف، إزاي بقى ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال المؤمن بالنسبة لما أعد له في الجنة هو في سجن، واليهودي والكافر بالنسبة لما أعد له في الآخرة النار هو في جنة. ممكن أنت تفهم الحديث بالوجه ده، ممكن تفهمه بالوجه الثاني الأول يعني، ممكن بهذا الوجه الأخير وممكن بالوجه الأول، المهم حديث النبي صادق صدق. نعم، فقال ايش هنا؟ شوفوا كيف. اما المؤمن فيجازى بحسنات في الدنيا ويثاب عليها في الاخره، ذكره ابن جرير بسنده، ثم ساق ابن جرير. ما اسمه ابن جرير؟ ها، محمد ابن جرير، محمد ابن جرير ابن يزيد ابو جعفر الطبري، في طبقته اخر يا شيخ ناصر. يلا بسم الله، خرج المعلومات من الدفتر. ها، محمد بن جرير بن رستم ابو جعفر الرافضي، معنا اذا النبي السني محمد بن جرير بن يزيد، معنا هو هذا. وفي طبري هنا ولا قرطبي؟ هو طبري ولا قرطبي؟ مش عارف. اثنين موجودين. تمام، ذاكرتك جميله يا شيخ حامد، شو زين ودتنا قبل 30 سنة. طيب، ومعنى الطبر الرافض محمد بن جرير بن رستم، قال ذكره ابن جرير بسنده، ثم ساق حديث ابي هريره عن ابن المبارك عبد الرحمن عبد الله بن المبارك عن حيوه بن شريح قال حدثني الوليد بن ابي الوليد ابو عثمان ان عقبه ابن مسلم حدثه ان شفي ابن ماتع الاصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، أبو هريرة كان متمركزا في المدينة يعلم الناس، عقد المجالس والحلقات، فلما سكت وخلع قلت أنشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال فقال أبو هريرة أفعل، لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيره وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، يعني شهق شهقة كاد أن يغشى فيه عليه، ثم أفاق فقال لا حدثنك حديثا، يعني لعظم هذا الحديث، جلالة هذا الحديث، معناه ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى إيش عندكم؟ أي نعم، نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو به يدعى ولا يدعو؟ يدعو به رجل جمع القرآن قارئ صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذا الحديث فيه أجل الأعمال وأجل العبادات. الله أكبر. ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رسول يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم أنا الليل وأنا النهار، فيقول الله له كذب، فتقول الملائكة كذب، وقل الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. شيء فعلا من الناس عندهم أموال حتى يموت لا تنتهي. بعض الناس يعني كان يقول عندنا مال لو وقفت عليه لترى برج القاهرة. نعم. بعض الناس في هذه الأيام قالوا سألوه كذا سؤال صحفي، قالوا له كم رصيدك؟ كم رصيدك؟ فقال أنت عايز الجواب بعد ما تنتهي من الكلام ولا قبل ما تنتهي؟ شو هذا موجود. وقال بعض الناس قال له في لقاء صحفي حوار صحفي قالوا متى كم رصيدك؟ قال لو كان الفقر صاروخا ما لحقني، لو كان الفقر صاروخ ما يلحقني، ما يدرك. نعوذ بالله، هذا من الكبر وهذا من يعني من الفخر، الفخر والغطرسة. نعوذ بالله، ما علم هذا المسكين أنه بين عشية وضحاها في غمضة عين ممكن يذهب هذا كله، يذهب. تعرفين قصة اللي حكاها الشيخ كيش اللي بيقول لك ذات مرة مر وزير الصحة ومعه مندوبه كده على رجل مزارع، فإلا الرجل المزارع ده بياكل جبنة اللي هو ايش المش، وكل دودة عليه بتعمل كده، فيش غير بتعمل كده، هذا رأينا بأنفسنا ده عند قريب موجود. فبياكل قطع الخبز وبياكل فحل بصل، فالمدير الصحي الرئيسي قال له اصبر هذا يموت الوقت ده، الوقت ده. فواقفين ينظروا كده، فلما اكل وطع الأناية بيشرب ميه ثم تجشع، فقال ده احنا لو قال الحمد لله ده كده رضا، فقال امشي يا عم ده احنا اللي هنموت، مش هو مش هو اللي هيموت، ده احنا اللي هنموت. ليه بقى؟ بياكل وبيشرب متوكل على الله، متوكل على الله، وما كانش فيه امراض ايامها زي الان. يعني هذا الكلام فعلا انا رايته بنفسي، الناس اللي بيعملوا كده بياكلوا الاكل ده رايته بنفسي وبيشرب، بل انا نفسي عملتها، كنت اكل نفس الاكل واشرب من السقي، سقي في المزرعه اشرب الماء ولا حصل الحمد لله حاجه. ما كانش في مجاري تترمى في الماء. نعم كان في امراض اليوم، امراض كثير. شوف الاول ما في مرض من هذه الامراض اللي شوف 9 مليون 20 مليون ما ادري ايش امراض فتاك ما وجد لها علاج وحاروا فيه، قالوا له امشي امشي امشي ده احنا اللي هنموت مش هو اللي هيموت. وبعدين يقول الحمد لله كده رضا. الله المستعان. هنا يقول ايش؟ ويؤتى بالذي قتل. طيب وهنا قال لصاحب المال كذب، وقال بل اردت ان يقال فلان جواد فقد قيل ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال له فماذا قتل؟ في ماذا قتل؟ فقل امرت بالجهاد في سبيل فقاتلت حتى قتل. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكه كذب، وقل له الله بل أردت أن يقال فلان جريء قد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام على ركبتي فقال أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. عادنا الله إياه. نقف هنا من أجل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله عمرك على البيت ده الرجل اللي كان بيأكل المشرك اللي كان بيأكل الناس مثل كل وما عملوا من عمل إلا جعلناه هدما وهذا من ذا لا يصيبه يعتمد.